الحاكم الذي يدعي الإسلام ويحكم بغيره كافر، وإذا كان يحكم بذلك هل الذي لم يكفره كافر؟ فما الإسلام هذا به؟ تقدم الجواب عن هذا أو أنه يحتاج إلى تفصيل. لأن الأطفال الذين يكونون بغير الشريعة تصورون يدعون أنهم يضطرون وأن بحبهم أو من الأخرى تضطرهم إلى هذا وأنهم مؤمنون بأن عملهم باطل وأنهم منكر وأنهم معصية ولكنهم اضطروا إليه وفعلوه. كما يفعل سابقا جمهور الشيوخ القبائل يحكمون قوانين أحزابهم. هؤلاء الذين حكموا قوانين الحكمة إذا كان لهم أولاد تغدى مع الجمعة اليوم لكن علمنا القوانين الجاهزة وأنها قوانين الشريعة وأن الإسلام الشريعة كيف تفهم بهذا؟ جميل هذا الكلام لأن القوانين كانت يعتقد أن أصحابها أنها قوانين الشريعة وتنجح في من علم الشريعة في حق الله حق الكتب وكان الناس يقولون طريقة أن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.